تعالوا بطريق التمهيل والنمار اذقت قرات قدامكم عن المباشر كما قال تعالى فلزقوا انفسكم فردت في السنه الثانيه من الهجره قامت الهجره بولتنا عمتنا واجب ونجو العلماء اتقل الفعل بمكانه واجب ونجو بمدينانه عندان آياتوج مكان لا واجب ونجو ميساي آياتوج عدو الشيعون بمدينة ولتنيا مالتو من ترقم على بلد آون بمكان بتوسطن وبدفنو يعني واجب النتو عن أكبر منهم قوله تعالى وآتوا حقا يوم حسان سيطان العمضة مكان يردتشو والذي في أمر حقه مال السائل المهرم منه مكان لا يتو نعم وما أدن من زكاة تريد وجه تريد وجه لك ولا تنفون سرة الروم مكان لا يردتشو طيب نقرقل بدينا لاي كيفياو بذاته نستطع عدده زكاة من وطابت عينت يمي وطاو ديكيت يمي ستطاو عينت ايه ايه او مدينة مطوال بما هذه الناس ما معلن زكاة يا انبياء وشنطة الزوبتا صلاة توحيد صلاة زكاة بدفنو معلن صوب حج النزي امسو اركانوش كسما يوردو من حطوش بمرو استمروهاد انبياء وشن بمرو استمروهاد زكاة يا اسماعيل وكان عمر اولو بسرد الزكاة واوساني بسرد الزكاة عيسى واوخنا في الالقاء ويقام سويتها الزكاة سلزدي وهي قرية الصلاة في 82 موضع في القرآن بسمانا هلت بوتا فسلام جغط أمره الله تنازوات الزكاة وأقيموا صلاة الزكاة يقيمون سيؤتون الزكاة وأقعم صلاة الزكاة والمقيمون السهم يؤتون الزكاة إيالا ينقر الزكاة فالله عبد الله عباس من هذا القرآن وتنتان سوسنا قرتها يجنا الشو بتناد الله يكبل الشو سقدوا زكاة نالسة تشأل الله يكبل منه وأقيموا صلاة الزكاة بالواقع انديو انديو دمو بالله انه برسول الله عليه الكبرات يولد الرسول بالواد ان دمو الله ان شكروا ولا جوش كان شكر يكبروا الله ان يشكر لي ولوالديك بالواد يعني صلاه صد زكاه وجب بطاله وقت صلاه يكبروا والله ان قادر ان من فرق بين الصلاه والزكاه بن عبد ابو بكر الصديق رضي الله عنه طيب زكاة جدي زيل على تناكروا مستطاعته سمنت ناتشوا سرطان يا وثوبار الله تكسو أشوال أو سمنت بدنوش ناتشوا عند السبت ودرقوال زكاة يا بذو وفائدة اللبث يا مؤمنوش ما قالت يا نو ليلا ودمو يا سووش ميوا ميقدر واتشوا زكاة نكرك كلا ككادة كفر بإجماع العلماء بخل ستستعملنا عشان نفوز بذو مستوي الدنيا دربوت ككلا كلا مكفر أي كفر جد كباد وانجلا إن يا مسلمو مري يقدلوا واجبوا البتالة فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالواء وفي السنة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن من رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصاب دماؤهم تريد زكاة فصلاة الأربعة صافي طورتها زكاة لم تملك مع الله رحمة تسقبها ورحمتي وسيئت كل شيء فاستعبتها للذي يتركون ويؤتون الزكاة على الله جل وعلا والمؤمنات بعضهم أولياء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الورث ولا سيرحمه الله جل وعلا سلذي زكاة الذي مكن في الأرض أقاموا صلاته الزكاة إيه الزكاة يا الله حق اللبات يا باري حق اللبات يا سبيو حق اللبات يا الله من قراءتهم الله عز وجل للمسكينوش بنيا الله يسقطني برسنا تنش نفلق بي يا مخلوقو قلتنا استطعت ليلا دم انتم راسين دين من تبك بدنا هي كلاوتا سو صفات اتكتا حال ها ها وين ما عندي زين جدا مسفرتوش او زكاة قد ما يكون بس عندنا مسلم ما هو عنده بس ان الذين امنوا وامنوا واقاموا صلاه الزكاه فلهم اجر عند ربهم ما من شر قطر عند مسلم ما هو ولكن دمو حر ما هو باريا كون اي وجب باتو سوست دمو انت المهون مال ملك تام كفيلو بار كفيلو حر كون اي ملكته اراد دمو غنزبو يعني ديكيت تدرس ما هو امست دمو امته زربت من ابدانياو غنزب امتا يزربت يوجب بات زكاه غنزب على مثال يعني بدو مار كافيتو تاسي بيرفو بمهاره تغنيو كذا تتامروا وطا يا انسان سامان ارباب اغنبر عمل زورو باثار بناتوا بمار تغنيو جلجلوش كذا تامروا وطا ليلو دمو اي ازريت مار غبس سندي تمر وين وزت بنفسي اتكل فرافري مار غبس سندي اهل ترادر انذي امتا يزربت كدرسو يسطال ليلو دمو ركاز يبال متال ديفنا الجاهليه قبروا انداغنياو نو مستطال معدن امد زور با اشارت بدا اشارت بدا مزور الالو راجع قول امد اي زور بدا ይሄ መስፈርት አለ ነው ዘካ ትልቅ ቦታ ናት እቺ ዘካ ፍቅር ዘካ ሁሉ ለወጣ ይናገሩ ሲል ዘካው ብቻ ሲል ወይ ባል እንጂ አህካሙን አይናገሩት ዘካ በጣም ሰሪስ መሆን አስፈልጋል እያንዳንዱ ማህበረሰብ ማለት ስለ ዘካ ማወቅ ማለት ነው ግድ ይላል ምክንያቱም ዘካን ታያቅ ዝም ብሎ አህካሙን ታያቅ ቢሰጥ ዋጋ የለው የሚሰጠው አለ ጊዜ አለው ዘካ የሚመለከተው የሚሰጠው ልኬት የሚባል ነገር አለ መስፈርት አለ ኢላ ያለበት ሰው ሳ ኢላ ያለበት ሰው ራጂው ቆለ ወጅቡበት ይላል ኢላ ያለበት ሰው ግን ዝም ብሎ አይደለም ብርና ወርቅ ሆኖ ማለት ነው በብር ወርቅ ከሆነ ኢዳ ካለበት ወጅቡበት ይላል يعني يزكاو لك إدانا ويس يعني نفسي هون نو إداو تنش كهون عند بس دينو تنش كهون يعني انتن كهون بدينو لك لمسالي مطوشي بالرادو حيا عمستشي إداك عند بس يعني بحيا عمستشي أي ملكته مجمران يتوو نبرتنا وإداو مالته بقى سبع عمستشي ملكتوان ليلة بإنسسا ببق بحيا البكت بالإرباطة كهون إدان بيرو المسطة عند بس لأراجه كهون باتشرو إهينو خلاف الله راجعه إذا كان لبث وجبه بثم ليلة دمه بليلة إذا كان له السماء ما وطعت إذان أي زوم خلطة إذا تتعيال يعني بدها ليسة أول بزي أمت بولت أمت ليسة عيشين بميبال بدها وين مبتاهم من أمن التابعون سو قال له يعني بجو إسكي قبع درس أي وجبه بثم الآن نقر أهون تبدروا بجو بجو مبتاهم وشي كرسب إنه مبتاه الدروس نقر بزي ور بزي سامت بزي مسكي ستنال ميركوان بجو إندال لناو السنو مصيبو مستطيع زوان كذا بارا نقر نقودا بمي ومي أمرتا سو إج قال لهو النا إنديهم بدها سو إج قال لهو كهونا كاقزيبو على بهدت بجو كقبا يسن تامت يستب ورسوس تراث سمت يأول نفبت كون عرات تعمل سمت موضات عن موضات عن لبس إلال بياوتا سمر راجم راجمو قولوكين لان دامت يأوتا لات إلال ليلاو دمو اندقنا لاني باند ومسكين لاي عند مطوشين وران عند مسكين سوي بس لو زكا لزكاية سجي لزكاية بوتا عرقية لالوكي لزكاية تانت عرقية لالوكي خالا زكاية هنا لاي هونم اي هونم لا تقبلوت انكا خالا ويهون وهم عند باندر عالم إذا سيطان كفلنينا لذكا إذا تعالوا بروت سطعوا كذا ما يسوم السطشالة يقول الشيخ الإسلام سيدية إسقاط الزكاة عن العين غير جائز بلا نزاع يعني لالبه إذا فانتا على الزكاة والزاو ما نتبسوا لا لالبه إذا لذكاة فانتا إزان بزا زكاة ونهم لا تاوضا ستين لزا ما سكراتوا شارعوا ملالهم دي فيك الزكاة بطعام سبي بطعام يا تقاتل يا كراكر مكناتهم كغنزب قالت يا زنو عرباك عوضا كونو نوت عوضا مدوشي بالكهن لبوت يا مدوشي بالراكر إذا ودك زكاة لبتهم إذا ودك سميكا كإذا ترفع هورا عنده مدوشي بالراكر لبوت ستعلم أي ملكة طبعا باكر هنا وبزود أنا أقرأ العريب وجبة الدولية ما كسبك حرامك حرام كسبوها بحرام هنا وزكاة بيها وطواجع اللهم يعني صدقاء ما أدرك كهرام بتغني كسب لالو شاركين ما رأينا وبوهاشين انت ما أدراتنا ما جمرة إن الله طيب لا يقول لدي حلال مونا النفر حلال قنزب سبسيبة زكاة ستاوت أبت يا سلام حج ستاثر قبت يا سلام ستاثر قبت يا سلام أقبت بسا أمات هو على قبس ما طيب لا يقبل إلا طيبا بلو هذا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجب كثرة الخبيث بلو على الله جل وعلا أركس الناترو وكل أيونو مال وسان ناترو منون بمين ايوه ايوه ما غنزبون ايدلهم اي ملكته ما وطاتهم واغاي من واغاله بتش عندنا سو اوقو بارا بسس يا بتو من الكفار يونا دال بيدو حجون صدقاون زكاون اي يا ترى عندنا يتمون يحتاو من يلالو من يفهم نظر من عند عمره يترابط من عند صدقاي نوطا من عند حجي نادر دبطالنا اي ايه ما تعلل حلال جنزب كتب كذب بحرامه حرامه نبرته ما يدلم بالتاوطام اي هونم نبرته كالونه ما زكا ما يملكته حلال بحلال سبحان بزو فائدة له حلال جنزب ما تقام لا بزو بكل تقمالي لا سبحان الله يعني يا وزاري باندك ان بس مونا اللبين بلال باندك ان مكبر اللبين بك يا وانا اخبر وانا درقنا خلاص. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعث الى اليمن الى قود جدي حج زكريا في الطعام كناتم يموت بقت عمت نو سنة عشر من الهجرة ان داو بسو ازا بأي دبت بزا مواج عربو تملسو سايم ملس ازا سياسة من سيادر نبي موت الى هل درس باتو كذاب هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث الى اليمن ان ستاتي قومت هيدا اهل كتاب يهودا ناتشو يمال نبروت ለምክራት ይሄን መናገራችን እንደው አውቆት አማም ናቸው ክርክር አቀርባሉ ካልቻ ነበር ሙአዝ ኢብኑ ጀበል ዓሊም ነበር ለዚህ ነው እሱን መረጡለት ይላል ባይነቱ ነው ለሰዎች ማርጣው ምን ይኮ ነበር ሰብር ሚችለው ሰብር ሚያስፈልገው ቦታ ረሃብ ሚችለው ረሃብ ሚችለው ቦታ እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ ዒልም ያስፈልገው ቦታ ዒልም አለው የጦር ስልት በደንብ አለው እንደዛ ባይነቱ ነበር የሚያስተማሩ ነብዩ አለይሂ ሰላም فإذا جئت أود أن أسوك هيد فهم تراتوا قابضة إلى يهد الله إلى الله إسكي مسكرون وطران تهين وأن مهندرس إسكي مسكرون وأن مهين وقندو ليلة وكذب إهيك ولفوهين فإنهم أطاعوا لك بذلك إهين إنك تقبلوا لا إله المهندرس بلو كامان ونقراتوا الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل أنت سننا سلموهم عند الزانو سلموهم كما تلا شهادتين بدم بالناس بذلك عدمان تعتبرنا إن الله كذبوا حالا شهادة الناس تثبتوا حالا كذبوا دموا صلاة الناس صلاتهم فأعلموا أستمراتهم مسجد صلاة الله بها رسالة قد انداد الرق أستمراتهم فإنهم أطاعوا لك بذلك بذي كذب مالات الشكالوا صلاة كسجدوا لي نقراتهم الله زكاة قد انداد الرق باتهم كهبتاموت متوسط لدحاوت متسات زكاة وجببت يا زكاة يا هيد قنزب يا الله سوح ابتاب ببارا لا قد يزاب بلينر ما هو شرط أيضا ان ادمو زكاه مالتنا ودي يسطو ميگباو منم كليلو فقراء انا فطر ده فقراء فين اتاو لك بذلك الشيب لو زكاه انسطالو الشي قالو فيا كتنقق وكرائم اموال جنزباچو ميرطون مكناتا درجه ان عندنا توحيد نو يا كتقبلوا صلاه نو كذا بحالا زكاه نو زكاه الشي نقبلالات ان وطالن قالو تتنقق من كجنزباچو ميرطو كرائم يبالو لمثالي كله يولد ما جنزب كله انت عينك قال هو يعني بمعال ولا صوص عرات تولدوا كالي ارقزوش كالي عندهم دمو كورما معنا لما اسمتات ياسكم مطوط كالي وهم يتكون لسا كالي قلوا عند اينات كالي هنا مكاك لنياون ياز جراس يعني كستتا وهم دمت انشواقا بيموتا وزكتونوا اتياز بطا وفرامو دلبونوا اتياز مكاك لنياون من ادرقل ويستون او قالوا نبي عليه الصلاة والسلام على الزائين كالا درك بدلها تشارلنا يتبدى دعاء مقبولنا والناس لذيك تفعل أهلو تلا النا انجدي هاو زكاة معلنا توقل الأغنيائين كمسلمون فترد ولا فقراء لمسلم دها لذي زكاة نستطع لمعنا لمسلم نو لكافر زكاة لستطع يقبع دمهم بمسلم ايه ولدت مرة جازية توقل من أغنيائهم ايه مرة جاكي دي مسلم لمو شرط رزيل ايه توقل من أغنيائهم أغنياء المسلمين وترد الى فقراء المسلمين ميستطعوا فرض زكاة مسلمون على اللبات مياوطا مسلم هنا على اللبات او تاريك السلام لما يستطعوا ذنبلا زكاة بلو بيستطعوا تايهونهم كافرنا تاريك السلام على زكاة سلذي فرض زكاة لمسلم هنا على اللبات سلذي فرض زكاة ميستطعوا صفاتاتوا عندنا مسلمي هنا ولدتنا يهونوا يمي قباوي هنا سوستنا بيت سبونا يهون قلبوا يمي ملكاتوا أراتنيا ينبيون بيت سبايهون أمستنيا ينسون باريات شوائهون إلا لن نزي مستطيئ تشار ليلة يا عبتان يتنعونه مشي طيب لاندم مستطيئ تشارا لميلو قالوا ذهب أصحاب المزار الثلاث أبو حنيفة مالك أحمد لفقير بيتشام كسمينتو بدل لاندو بيتشام مستطيئ يتشارا له لما رأس من رجاء أدب قوتات النزي إمام الشافعي قال أيضا لم لاندو بيتشا إتشارم كالو نيتشارو مچينو يعني كاليلو سمينتو بدن تفا فقير بيتشا تغني أو لا فقير بيتشا نستطال بابيزات أو باون زم نستطال وكفاب المسكين لا فقير رنجي ليلا ويدا أيضا في سبيل الله مي اللام غاري موم من أبا غاري من نور إشلا ما رأس إلا اللبت نور إشلا ليلا ودمو زكاة بوجب بات هاجر لا هاجر وسوا مستفنا بيدا لا هاجر وما الزكاة يجيب ما سوا يجيب ما نجاده لما أنا مستدل باتجر جيب ما لا إلا المسكين وسوا مبتاجهم لمن إن الذين أبتاموا سافوا بلا يطبقان ليلا أمارات إلا تجوا وده ليلا هاجر وده سوال الله باليل الله أرسي الله شاش من ليل الله نادريد الله توبال الله روبال الله بسات أيهون الزيلا من البعض الزياد أنا تهون بوزي تشكروا على هون الزالة يدوت بالله علماء درستاوات زمدوات من ملي الله تهون الزياد لوت بوزوم شكري الله بس تنش نعجو ويما ميسقوات نبقى أتوكا هنا يعني ترالا ويما دمو ميسقوا إزي أغر كالي الله يميسقوا أكال لنا أغر كال لا يسقوا جزاك عالونا بهاغرونا ومسقات يعلم فسورة توكل أغنياء أغنياء البلد فسورة الفقراء فقراء البلد بالعلماء وتفسروا علينا يزن عيد الله بس ملك زكاة يسطر زكاة يسطر أشوا من البات إيه زمن توش القرآن تكسو أشوا كنا زي ميجابوت ما إدا يلبسلو من البات إدا ويتسكيني في نورسلو دي شفاش هنا بربا إدا تنصا يعني ما رجب ما لنا إدا ما رجب رجب باك هون يعني ما كويس تطلع الآن لبيت زبو ما قال لبيا ما أتى ما البشة ما صادر يبيت كنا منا من أتى ما لا أمرات إلاو ليلا منهم قبي إلاو سرالي سرا سرائي إلاو وين سرائي لا يسرا كارسون كلان هون بيت السبون كذي نتورون نقدر أيضا لازم السبتوا ليلا ودمو ولا ما وش لحج ما عند السب لحج ما هي جا من عام إنتي كهونا بيسبتوا يتشارا لله لحج حمل النبي صلى الله عليه وسلم صدق على بحج جدي سبخار استان ليلا ودمو تدار دميز ما يجا يعطى ما إذا خاف على نفسي ونجل يتكلم لو خالا لسوم يتشارا لله ما يتشارا إيه مسجد لما سرات راجيو أكثر لما يتشارا لله إلا أقلية يا مسلم وجهة النبت كافر زوريا هونو أهل الخير ميسرا يلا منهم نقر كتفا يعني اتشال علي لابه بيسر لابه هون اتشال علي لابه ليلا ولما درس عمسطات مسلط اتشال اتشال راجو اتشال علي لابه نقر جن بليلا بلسو غنزل كزكاو اتشبال لبي جنبات هم الراجنو سلس ايه المسلط من البات زمد هونو بطعم شكره وقول اسو مسلط هلت أجرار لو نجارك إذا زمت مسجد من أين تونه متقلبه وقلبه ملكة إنات أبات ليجه مسته كهور للنسو بقلبه سلمي بقاكو مسجد يتشارب لو اندمه لا قوته لا أكسته للنزياء كليل لا تشارب المسجد نكناتم الصدق على المسكين صدق ولا جرائب صدقة وسلال لزمت كهون زمننا مقطنه صدق عامنا إلان سيتي هذا مولا بالا زكاة بستة ويتشالا لمن قلبوا أي ملكة تاتم لليجوش جان بستة اتشال الله تعالى قلبوا أي ملكة تاتم راجعوا قولي حين زكاة بزكاة بعد استمروا من أصل لقوة إسلام كثير من الناس يغفلون عن هذا زكاة تتو بيتشانوا راجد أي ملكة تاتم جد ونوبات أي دلد جمعي الله أبقوا جد أي لاتم نقر جن قانتا بالتعذر بيتشال وانتنا يا عبدالله المسعود نسل زينب الثقافية زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه ماذا؟ إيه بس نشوف جديد نكسناه أنا بدي أنا بسعيد القدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواد إن صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق إن صدقة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في أبدي ولا فرسي صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق أبو سعيد الخدري أو الروح الإنسان رجل ليس فيما دون خمس أواكم صدقة تامست أوكيا بتات شيال زكاة هي نسابنا أوكيا ميبالو يعني انتنو عنده أربع إذا أربع بأمس يوناسين هلات ماتو هلات ماتو بر كالهونا زكاة أي وجب بطرنا يا كده ملك يا أوكيا ميبالو يعني أربع سمتين هذا أربع بأمس يبالو يوناسين هلات ماتو إذا لا هلات ماتو درهم كالهونا زكاة وفي حديثي حديثي إذا كان لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم هلت متو بر خاله عمد كذور بات عمست بر إذا ربع أشر مالت يمتو أشر أسرتو أسرنا أيضا يا سرتو ربنا هلت كامسا أيضا إذا هلت كامسا كذور كامسا سيدبر عمست إيه ربع أشر بالا إيه يا بر زكاة وزوج زي سوتش تكع تكبتان إيه يا أوكيا عند حضرو ما وقعتو عند بر تودد بعلم جبا ركسا وتورد يا سوماني بسوماني يا سودان بسودان يا سعودي بسعودي يا إثيوبيا وإثيوبيا يا أمريكا وأمريكا يا دبي بدبي وزت عندها جرو إنجليز بإنجليز عندها جرو عندها جرو بر ولا تمتو يا أبو كرم إيه نجار منهم نجار يا من نجار وعلي مش إيه سكوت اسمي أقوم نجار مني مرة جام أتكاري مرة جسم كابون على جنين بدبي تارك وين ما تعبت على سلسلي هلت متو بر بقطر إليه هلت متو بر كسس أسمو يعود أنا مرة جاء أبقي مرة جاء منهم لك اسكا مياك أو نقريلا من أربعة أدقى مرة جاء قال إيش إنك بلاده من نسال له إذا إيرا دمو عجل بساين برو بدر زمن من قصة يا ساتة موسكي تعيطا جنفيك الكتاب يان كده يبقى بس شو ده تنبه درهم يبارة وبنيا وما توس ما توس ذات أنا نقول زين فوال أي تاجو عنده ولا أنا بس ما عندك من ذا شو زن زين ما سلز بيرو بيا زمانه يوت آل يور دال إن داعر إن ده يال بور قاعدة نيرة وبزوم توترو ده إذا زمان أمس غرام ميكا ذاك هو لا يعني يا واقعنا يا بزاني عند ذاك ما زمان أمس ورك ميكا ذا من أربعة وعند ورك أمس شيء بيه خذ ذا إسكولات ما توس ما توم شيء دراس بيرو ذاك لو جاب مارا دي ما تاو كونا بيه ورك خف خلال زك خلال عند ذاك هو لا وتاعب بدي هون لا بور قاعدة ما نه ثم ما نو نو يزيلا ይላሉ ሱት ይላሉ አይሉ ማይደክላፍ ማይደለ ማይደለም ቃል ጀሚሩ ማለት እስከነ ካቴው ኢትዮጵያ ደያ ኢትዮጵያ ደረ ይለበት ወሚሉ ማለት ምን ትላለ ለምን ካፍር ትምነው ለምን ነገር ይሄ ማርዱት ነው አህባሽ አህባሽ ቃልና አንድ አንድ ጥበኞች ይሉታ የፊቅ ዑለማዎች አንድ አንድ ቢሉ አለ እንዳውም የሆነ መተበሻፊ ይላል እስላማዊ ብርረም ይነገር አለ እስላማዊ አይደለም በሚል ግን ይሄ አይደለም እኛ ምና ምና ነው መገልገሉን ነው ምና እንጂ ካፍር እስላም አይደለም እሱ እሱ ሙእሚን መሆን ሸርጥ አይደለም ለብሩ راجو قول لي وجبتا لي من راجي مي با نغير سو ضعيف نو ليلو دمو 17 مالت 17 يعني 100 درهم مي با 17 يمي مزي 17 يبازا با 200 سنتيمتا بذلك كميلا 3400 3400 يوجب ميلا يلسن ايدن عند ليلو دمو بر مي بالو با هاجراچي بر مي بالو جرامو راسو ايه ورقتو سايون جرامو تمزيو سنتنا بغرام هنا كده 596 غرام 590 6 غرام ازي لاي بناكرو 596 غرام ميهونهو بقى بزياو يا بر ميبال بيشطال لي ده ورك لا غراچ بس واغ يتم يتوصلو دمو اي ايه بر غرام بيتي كبا منو بس عندي باسر با بامتا سو دمو يا انفا 6 هنا 200 زرزر سنتيم معناتنا غزا هيدو سو بزو هيدا ليلو دمو 40 شي يهود عند قول شيخاتين هي علاچو 40 شي بر يتوسن 4000 بر يقول لا يتوسنو دمو يا سعودي بر معنات با تيسا 5 بر يوجاب بس 5 ريال اباب بس 5 ريال اني اذا انا بركده بنيا بورت بمين بميتمم جدينا اندذا نبا اهون كن ودا 5 سنتيمتر 65 يبازا ب 5 ابازا بس سيزام سيبازا با زاري بينيا وارات ربا بس ميتما مين منا انغدي ودنيا ناوتا انشي نم بقدرو قال درس بتا بوتو يوزاكم بوتا لما بوتو بوتو يوزاكم نغير كن اسلم احوطو مال اي ايتا اي بقى ما يلو اي وجبن بميلو نو خلاف حاولات ما تو يزو بيا وتا ايو يكبدان من دي لاي بوتو اي اي وات اللي نم بذاك ازوريا اي يا 85 غرام متلا نغير اتواد تشي لي دفري دفري اعلي فري علي بالي بس انا يجي بديش زمان معناتنا ورقه لمثال عند كده اهو يا اگر وا يا انت عالم واقع ورق سي چمر معناتنا مثال من يونا عند ورق 5000 يهون يشلا 5000 ورق سي بازا ب 85 ب 85 ايدل تادا اندغنا ببر ستمنو ده سنت دي متانو ببر ما ببر تمنو 5000 ب 85 بازا 5000 سي ب 5 ب 85 سي بازا سنت متا አራት መቶ 5000 ካርቦን ዘካ ይወጁ ለነልኩ ነው ስለዚህ ይሄ የዋጋው እንደ ዘመን የኛ ብር በአለም ብር አንዱ ብር በመቶ ይመነዘር 200 እንላለ በአለም ዋጋ ማለት በ10 ሳንቲም ይመነዘር 200 እንላለ እኔ ይሄን ረግጬ የሚለው ብዙ ማያጠግበኝም ያኛው አልጠግቡበት በዚህ ላይ እኔ መልስ ሊሰጥበት ብዙ የተወቀፈ አደርጋለሁ ወላ እንዳውም ዑለማ ኢጃዝ በዚህ ነው እንደ ሀገሩ ዋጋ አደዱ ነው 100 درهم بس درهمو يزاغيزيو ورق نبر بر نبر واغاو نوا هذا مقبر نبر يا دي واغا كفلك ايه درو بجاري زمان منك ايه نبر برو مالن نو ايتوبيا رود نبر بدرك مكاكلنيا ايو با يادي دوك تش زك بيرو برو مالن سلازي انيا وطا ورت مين امطابين 100 در 200 در حتى طال مني ما اذا انت بس شي مطاب بتا وطاس انت شرا سلازي ايه نو نو بدو تكا تكو بطال إني راجعوا والله أعلم أولاد ما دعيزوا يا أوطانوا ورق رأسوا نشانا نقالوا بر رأسوا نشانا ها؟ ها؟ بك إذا كانت مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم أولاد ما دعوا برك هلا عمد كذور أبات أم نستبر باشي برسنت ها مستيدا؟ مزمن نگو داریسی با ما تو شدین تو میزی ولت ما تو هم سات هیدا با میری امبر سنت میزا ایا مس جه خامنی امبر ها میشی تا و زاری تا ولت عاد او توت لا لا ترکاش اذا شراتا مقبتو لا لا لا ما انت نی کبلو تاینا منی متا خامنی امبر ها دی امسی بتا و تا من قیاما يكون بيحال ايه دين ده ايه فتوى تنش لا هو قبي ترك قرنا مكنا هذا سوى تنك ورا صار سكاري ورنا ايش طيب ايه قري امس هناك منو كادرت ايو جوبة تهم بعد ان يساب نبهي ولا فيما دون خمس زودين كامس قمال يانس زكا ايو جوبة كان تو كوان ايش لار جد دينو تم ولا فيما دون خمسة او سكين كانتنو كارباتاو كقمال كامس بتاج زكا ايو جوبة بو بدرو كان ثورات ما تودر بتاج زكاي وجبم ان دمو كا تراتري دمو كا دب سين دي وزتا خامس داولا يانتا زكاي وجبم خامس داولا بيبال اندو سيسايدا سيسايدا بعد خامس سنت كنا يمتا 300 كنا اي بارو كنا ودنيا كنا ستاطاو 100 كنا يمتا ود كيلو بي 6 اندو كنا 8 كيلو يونا انغدي 100 ب 8 800 كيلو معناتنا بس انت زوال اثر قلنا 80 كيلو اوطا كذاب سمك تدي كتمرم كوينو كماشلام كمنو ايه لا عند الله يستر باكل غنزم والله بما جو بينور معناتنا باي ما في زكاه لا مصبت اندو اندو زكاه بزكاه عمره لما ترس اندو لا لك ايش وانا بيرد الله انا نرتك عليك هذا مستي في عبدي ولا فرسي صدقاته بعبدونا بفرس صدقة إلا بدو عبدو ما باريا قال سراتين يعني فرطة يكم ما سراتين يكم يا عبد الله ثلاثة بأشكر من الزباب عبدو بي باونو كزي عبد إلا بقوة كيكا عبدو باونو كزينا يا عونو كزي عبدو عند وإذا عربي دو تكتار تقر بك عبدونا ولا النسو بل نسو عمرا كاكت ودتن يا دمو يدرو بالباتوش مالتنا زبرو يهونون هرون نسخون نسخانون قامتا يوسلنا باري عربونا براك أكباتا ياسر السنة يعني بيت سبون قان قان بيرا سارة قوت النام على إيه نبر إيه باري أيضا لما هي عمر كام يصلي كاشا قداي باري أدين بارو يا كافر سيد يا كافر إنسانات كتمرق عند تمرق لما سب باري هنا إن الذهن نو نتائج كم يوم توا شو باري أمين بارو سلاسة باري على وسوا زكاة اللبده فرسو من الزبق نو أهي يا فرس سلاسة كلا يلبده نقرجي يعني كده كادر رجعونه عندهم ده بري وما كبتوا ما بيترس بس ما زكاة موجود ليس في العمل في البقر العوامل صدقته بيترس بس ثلاثات ما أسامة ما ثلاثة بري أيضا زكاة إلا بتم مياد الطبات كهونا مثال ب ب ب ب ب ب إنتن ببري وما ميار سبات كهونا أيوة زين بلو مير ربا سيفو إنتن على إذا كبت على إذا الربا بمير ربا نقدر الله زكاة راس وجبا ولا مركب بينور مكينة بينور بيت بينور مريت بينور عندهم دمو جيت بينور تانك بينور عندنا بشكيت بينور وزت موتور بينور بس دي كله لانك دخل هنا زكاة يجب بعدين زبوجين كذا ترى كاما عمد كذور بيت زكاة يجب بتهان واجه من أركي أيوة بعدين زبوجين أيوة يجب لا نقد كهذا يا نقد أوروبا لا لا يا نقد نقد ما إيشاتان عمدان جبوتان كنيجة تا نكاير نقدر كهونا أفرن بيتنقد إنشات بيتنقد وها بيتنقد شارك بيتنقد بقى بزكاة بيت بتابون دول مأكاد نقدر بينور سبب من دونور إز أروز التجارة فقط لا نقد هذا ركونا در مريت ولا بيت ولا إنشات ولا بيرات ولا منانا بعدين زبو عمسين أوروبا كابيتال غزاب بتحسبو كذا بقى ما تستغني وترفن حتى أمره زكاة السفر. فيك نال كرر أكو زكاة لما استغنى أي شيء. زي فيك نال كرر أصلا شيء كذا دي فيك نال استغنى. منهم فيك ما كرر أصلا دي قال زكاة هي أحكام لما استغنى. كادي سو تنتري سو ما هذا. وفي لفظين إلا زكاة الفيت في الرقيق بباريا وزكاة الجزاز الفيت زكاة المال أيضا لهم كذب باريا الله وسوا زكاة الله بس بلا فرس مي الله وسوا يلا بس ثلاثة فرس قال الله يبجيب ثلاثة أيها ثلاثة بقرو يبجيب إيه وزتها نقدر جن باريا يبجيب سنين زكاة الفيت رجين يزها زكاة الفيت ما لقى زب النتوسا يا فيت راتا فطرونه يا بدن له يا جلال مسلم كونه باريا أنت سر الله زكاة الفيت ما وقعت يزها الله سر سويت وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمر الجبار الحدر الحدر الذي لا شيء فيه ابو هريره صلى الله عليه وسلم قال الله ملك الدنيا اجماع جبار اجماع مالت انسسا دابا مالت ديدا ما يناجر مالت السو يا طفاو نجر جرحها الى جبار انغدي فرس كب جمال وزت بقلو اهيا يا تفاو نغر كنتو نو دم قلب نو لازم بلو بليك نو ايدل اغاطان فرس كفرس تراقطو موتا بري لبري ذا ونز لونز تواقطو موتا مكل لمكوت ما تكساكسو موتا شجر يلو اسكف نغر عندو اسروت نبر انت لككبت يتاثروا اقيمه يلو ما يدلنا غمدو يوتروا كابا كتو يذا مكفر يذا ليلو دم فرس سدغال سدغوتي فرس ወንደሞ ይየነዳ ከገደለ ከጨፈለቀ ያስከፍላል ነፍስም ሆነ ንብረትም ካውደም አስከፍላል መኪና ለምሳሌ እንትን ጂኖበት ይየነዳ ለሹፌሩ ማለት እንትን ይጫና አይደል የታገረው ሹፌሩስ ነው ጫና አይደል የሆነ መኪና ወይ ባዳ የሆነ ዛቅ ያደርገ የሆነ ይሄንን ማለት ቢያፈርስ ቤት አስከፍለዋል ይየነዳው ስለዚህ ሹፌሮች ሲነዱ የሚገድሉ ነገር አስከፍላቸዋል ይየነዱ ነው ማለት ነገር ግን እንደሱ ግድያ ኸጣእ ነው አንድነት የለው አውቆም ይገድሉ ነገር የለም ምን አልባት የተወሰነ ጋር እንዲካረገው በኋላ አንድ ላይ ከሚያንከራትተው ከሚከራተት ቢሎም እነዚህ አስከፍላቸዋል ሙሉ ትልማር ስለዚህ ይሄ ነው እንጂ ዝም ብሎ ወልቀ አይከፍል ማለት አይደለም ሌላው ደግሞ ንብረት ካወደመ ማለት ነው እንስሳዎች በአዲሱ በሌላ አዲስ ምን አሉ እንስሳት ሰዎች የማሳ ሰዎች ቃንቃን ንብረታቸው ይጠብቁ የእንስሳት ሰዎች ማታ ማታ እንስሳቸውን ይጠብቁ በማታ እንስሳታቸው ንብረታቸው ለቆት ንብረት ካወደመ ይክፈሉ በቀን ደግሞ የንብረት ባለቤት ተጥቆ ተብሏልና በቀን መጥቶ ንብረቱን አጠፋ ከሆነ ያወደመ ከሆነ አይክፈሉ የሚል ነገር አለ ይሄ ምናልባት ማታ የሚጠበቀ ሱዳ ነገር ቢዛት በማታ ነው ከብቱ የሚታገደው እንግዲህ ሳር ምናምን አይቻለው ማአት ከብት አረባል እነዚህ አይነት ነው የኛ ሀገር ያው ሁሉም ነገር ቃል ነው ማታ ሁሉም ሰብሰብ ነው የኛ ሀገር ይሄን ማክ ነው ማታ የት አከባቢ ያለ ያው ነገር ድርባት ላይ ትባል ነው ሰፊ ነው ወጋዴን ሶማሌ ብቻ ነገር ወሩም ያም ከዚህ ባሁን ዘመን ይሄ ድሮ ነበር ለኛ በዚህ ባቆላው አናሳ ነው ታሪ ስለዚህ ወከዛ ወልዲኡ ጁባሩ ዘይረም እንደዛን ጉርጋድ አንተ ቆፍሮ ነበር በጉርጋዱ የገባ የሞት የጠፋ ነገር ደም ካልብ ነው ካንቱ አይከፈልም ይላል በሊቅ ይላል ይሄ ሐዲስ ነገር ይሄን ዝም ብሎ አይደለም በግቢ ውስጥ አጥሮ መከላከያ አድርጎ ነበር በዛ አጋጣሚ ሆነ ሰው ሲንጀላጀል መጥቶ ገባ አስከፍለው ሞታ አስከፍለው ነገር ግን ጉርጋዱን ሲቆፍር ማለት ቆፍር መንገድ አይቆፍሩት ባውራ ጎዳና አለ እንዲሁም ደግሞ ሰው መከላከያ ከሆነ ቦታ ምልክት ሳያደርግ ሳይነግር መከላከያ ሳያደርግ ገብቶ ከሞታ አስከፍላል እንደ አበሊኩ አይደለም ሐዲሱ ወልማዕዲኑም ጁባር ነው ማዕዲም እንደዚህ ብርና ወርቅ ድርና ወርቆ ተቆፍራለ ሚከልቃቸው ተቆፍሮ ይመጣ ማዲም ይባል ያ በኢትዮጵያ ማለ በተለያየ ገርም አለ እንግዲህ ማዲ ይሄ እንትላይ ኦማን ላይ ሰልጣነት ኦማን ወርቀ ድረም ይመረታ ከዛ ሳውዲ አረቢያ ማህደዝ ዛም ይባል ቦታ አለ ኢትዮጵያም ይሄ ደሙ እከል ስድስት ወርቆ መሬቱ በጣም አለ ነው ይባል ስለዚህ እንደዚህ አላህ ይከለከው ከራሱ ከመሬት ይፈጥራዋል የሰው ቴክኖሎጂ ድርሰው ነገር አይደለም ሱብሃንአላህ የሰው ለፈረበ ፈረከው ነገር አይደለም ከዛ ከቆፍሮ ሲወጣ ያ ጉርጋዱ ማለት ነው በዛ ላይ የሞተም ካንቶ ይሆናል ማለት ምንድነው እንዳሁኑ ሰው ሰራዙ ገብቶ የሚወጡበት ሊጠቁበት ምንጭቱ ከሆነ የጥንቃቂ ሳይደረግ ሳይከልል ሳይያጥር ዝም ብሎ ለቆት ከሆነ በዚህ ከገባ እነዚህ መንገድ የሚሰሩ ለምሳሌ ሹፌሮች መከላከያዎች እንትን መከላከያ የሚያጥቀ ሳይደረግ ማላ ይሄን አጉርግዶት ማለት ነው ሲያልፍ መኪናው ቢገለበጥ አስከፍለዋል ይሄ መንገድ ሰሪዎች ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ وفي الركاز بلندش نه متواعدنا كريسو مياكيدو ركاز الخمس بمعنى ما علبت غير ما قد تكسوت على زكاه باي تكتو والمعنى جبار في كده يا زورو زورو يا ورط لي وطابت نو ايدن بذا بمعنىم كده زكاه علبت دي لاي قطيتا باي تت متزوار يتا معدي برنا وقت تقفر يوطال بس زكاه يوجبتا امات ما دور شرط ايدلم نسام مدرسه علبت يلبد راجو نسام مدرسه علبت بمعدين ሪካድ የሚባለው ደግሞ ዲስና ጃብር ወርቅ ካፊሮች ተቀበሩት የካፊር ክርስ ኖርበታ ካላስ ቀብሮት ለቆት ይሄዳል አይደለም እሱን ቆፍሮ ያገኘ ሰው ቆፍሮ ያወጣ ሰው በመሰረቱ እንትን አይደለም መሬት ተከለቀ አይደለም ሰዎች ነው የሚቀብሩት እሱ ሪካድ ይባላል እሱ አማተም መዞር አይሸረጥም ንሳቡ አይሸረጥም አምስት ወርቅ አርጋታ አምስት ሪካ አምስት ወርቅ ካገኘ አንዷ መስጠት ይዛል ብር አምስት ካገኘ ከለ አምስት አንዷን ብር ጉብ አምስት ሚሊዮን ካወጣ 1 ሚሊዮን ያወጣ ወደት ከምጣና አምስት ሲጋውታ አንድ ሺ መስጠት አለ ወፍር ካዚል ኹምስ ኹምስ ሆነ በቃ የራሱ ኹምስ ነው በቃ አምስት ሰው አንድ ጂ ዛለ ስለዚህ አሁን በሪካ ዘካዩ ይባል በማዕድን ዘካዩ ይባል በእያ እያ ትሬ ይወጭባል በከብት እርባታ በግመል ይወጭባል በብር በወርቅ ይወጭባል ወርቅ አልተነገረ ዘ ወርቅ 20 ወርቅ 20 ዲናር ነው 85 ግራም ማለት ነው نعم الشيء الهدر الذي لا شيء فيه كساس ديالي لبت ولا اجماع داب انت ثمان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله عمر على الصدقه عمر زكاه ليتوطا مد بولا فوداو زكاه ليتوطا منجستو ملاك اللبت فقيل من ابن جميل مي باثيو قال كيلو على الواتشو ابن جميل باقي فرسمي في كتب الحديث ثم اورد اقوال بعض الائمه فيه فراجعت قال خالد بن الوليد قال كيلو الزكاه الواتشو والعباس ام النبي ام اغوت زكاه قال كلا الواتشو فقال رسول الله ما ينك ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله تعالى ابن جميل مي ترى نغير الا من البات ابن جميل ما قال كلو دها نبرنا الله حبتام اربوتا من البات حبتام من ارغن ميلو من البات كون بستقر ما قال كلو واما خالد ما فانك تذيو خالد انت تبدلوا تعالج انت فقد احتبس ادراء واعتاده في سبيل الله يطور لبسوننا سلاح مصارياون يعني لفي سبيل الله وقفوا علينا ما تي على اسو وقفوا الغنزب له غنزب كليله زكا كلكلو على مالك بدل ايضا لو وين ويم دمو لفي سبيل الله بذاو سطو يلم وين من كلكل يبان انت مالك ስለዚህ አሁን ይሄ ወቅፍ ይቻላል እንትን ተንቀሳቃሽ ነገር መወቀፍ የጦር መሳሪያ ጎራዴም ለቻል መወቀፍ የጦር ልብስ ደግሞ መከላከያ መወቀፍ ይቻላል በዛው ደግሞ ያው ለፊ ሰብለ ማድረጉም ለዘካም እንደሚሆንም ማታይቷል وعمل عباس عباس ما فهي علي يسو ومثل اطفان بنينا تسون هيك فلتا لو قيل لو رت عامت الزكاه بده تبدروت نبر بذا نو يمين نجر على لا يسبطوا بالهم يسان اليك فلتا لا ثم قال يا لما اتناكر من يا عمر انت عمر اما شرط الا وكمن ان امر رجل يسير يعقوته سن وابي يا اباتون ان دين دهون الا وكمن سن وما بعد هلت قنزا زيروج زافوج مدر لاي كان يسير هلت هنا يبقلال ان ذي نبر بعث وجنا من اخين سنوان وغير سنوان ان دار اصل هنا براون قد ان دو مال لذلك አባቴ ማለት አጎቴ አባስ ማለት እንደ አባቴ ነው የሱን እኔ ቢከብልለት አይሆንም ይባል ነገር የለም ቢለው አጠናከሩለት ያ ስለዚህ ዘካን ማለት ነው ያስወጣ ሰራተኛ መመደብ አለበት ነው ዳኛው ማለት ነው እስላም ዳኛ ያው ሳውዲ አረቢያ ምሳሌ የተለያየ በኒ ሱለይም በኒ ኡበይድ በኒ ብሩብ يعني በኒ ሸምላ በኒ ሙጣይር በኒ ሱለይም የተለያየ ወሳዎች አሉ ለያንዳንዱ ብሔርና ብሔረሰብ ሰው ይመድባል የገብስ የእንት የተምር የወይን የፍየል የበግ የግመል የብር የወርቅ የብሩ ያው ከተማ ላይ ያሉት ናቸው ስለዚህ ይሄ መጠብና እንዳል ይሰበሰባል በሀገሩ ያ መንግስት በሚያስተዳድረው ሀገር ውስጥ ያሉ ዳዎች ይሰበሰቡና ከየአይነቱ ይመጡና አንድ ግን ይጣጣሉ እነዚህ ደህነታቸው እኛ ሀገሩ እኮ ለደህነቱ ለቁርስ ማይበቃው እኮ በትክክል አይሰጥም በመሰረቱ ሀብታሞች ዘካ በትክክል ቢሰጡ ኖሮ በአለም ላይ አንድ ዳ አባል ነበር ግን አይሰጥም ዘካ የተሰጠ ይመስላል እንጂ ጥቂት ሰዎች ዘካ የሚሰጡ ጥቂት ሰዎች አንድ አመት ይቀንሱታል አንድ አመት ይጠውታል አንድ አመት ተወሰነው ይበትኑታል በቃ የሆነ ነገር በቃ ያበለሻሹታል ያቆለሻሹታል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዘካ የሚመለከታቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ሚሊዮኖች ማለት ነው የኢትዮጵያ በቃ 80 ሚሊዮን እንዲበለውና ሀብታሞች 30 ሚሊዮን ናቸው ካልን 30 ሚሊዮኖቹ 55 ሚሊዮን ዘካ የሚመለከታቸው ከሆነ እስቲ ደምሩት እንግዲህ ለደሃው ምንም ሳይቀር ደረሰው ማለት ነው ግን የታለ እንታረጋለ የጥፋም ወይ ሁለት አመት ዘካ ተበድሮስ ነበር ያንንም ሰጥላታለው ነው ያሉት ላሉ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازي رضي الله عنه لما عفى الله على نبيه يوم هنين كان لنبي الله بذو مركة غرفة الله مكناكم هنين زمجة يفتح مكة تتكايدة بس يسور وإن بتكا نجزل تقرار بهون كذير زمجة تكايدة بلاد وكيلة بكر بلاد كذا ما يدد بكر بكر كذا حياة عمستشي ورق مالكوان هاي 4000 ወርቅ ማርከዋል هاي 5000 ግመል ማርከዋል 40000 በግ ማርከዋል ያ ሰላም ዚቆሽ ነው አቤት ታዳ እን ምን አደረጉት ያው ሙፈቲ መካ ለሰለሙ ለያንዳንዱ ሰለም 100 ግመል አሻሩ ቢስሚላህ ኢንካ ጨረሱ 25000 ግመል ሱብሃንአላህ እንዴ አይነት ቸር በሚድር ታይቶ ይታወቃል ምድር ተሰክማ አይታ ማጣቀም ወርቆሮ እንዳለ በትንትን አደረጉት በጎንም ጻርሳት አራር ከሰጡ ለጠየቃቸው ከገጠር ለመጣው የተለያየ መካንቶች ከሂጃዝ አመጡት ከእንቁ ጻርሳው ደረሰ ከዛ አንሳሮች ከራላቸው ለአንሳሮች አልተረሳቸው እኛ በጦርነት ጊዜ እንፈነጋለን እንጂ በትፍያ ጊዜ አይደርሰንም እንድነው ቢለው ይሄ መታገል ሁላቻ አይደሉ ወጣቶች ወጣቶች ባንዴ መቃወም ይፈጥናቸዋል አይደበታሎች ወጣቶች መደገፍ መቃወም ለወጣቱ አይከብዳቸው ምስተተ ለላች አሪካ ያስቡ ግፊት አለ ከዛ ወሬውን ሰሙ ነብዩ ሰበሰባቸው ለብቻቸው በዱንካን ውስጥ አስገቧቸው ሌላ ሰው ምንም አልጨመሩ የሆነ ወሬ ደርሶኛል እንዴት ነው አለ አይ እኛ ወጣቶች ነን ተናገሩት እኛ እንኳን አይደለንም አዋቂዎች አይደለንም አለ እንግዲህ ያው ለማ ከተማ ከተማ ፍናት አካፈል ወፊል ማለፍ ቁሉብ ሊባል የሚያላምዱ ለሙስሊማ ወፈቲ መከረሰለም ሙካኒቶች ወለም ዲን አንሳርሽ አልሰጧቸው ፈካን ወጀዱ ሲያም ቅር አላቸው እዛ ሙስሊም ሲላል ደረሳቸው ማሳበና አሳ ለሰበ ደረሰው ፈከጠበው ወጣባቱ ምክር ለገሰ ፈቀያ ባሻ እናንተ ደምድር አንሳሩስ አለም አጂትኩም ዱላ አረፋዳኩም ለብ ምን እናንተ ተማማ ነበራችሁ ማን ምክንያት አላህ መርቷቸው ሆሙ ተፈርቂና ፈለፈኩም ላቢ ተበታትናችሁ ለ120 አመታት ይጨፋጨፉ ነበር ላውስና ከዝረጅ በጎሳ እንትን የጎሳ ጦር ማለት ነው 120 አመት ድረስ ነብይ መዲና ሲሄዱ هو الذي الف بين قلوب المؤمنين لو انفقت ما في الارض ما الفت بين جميعا ما الفت بين قلوب ولكن الله الف بينهم النبي سبب ناتو ومسرد يدرجو الله انه يغاتم كذا كايته هي فبالك وآلتا دهانا براتو فاغناكم الله بني الله بلتقواتوها كلما قال شيئا ان تناجر قالوا الله ورسوله امن الله انا ملائكته امن او لما قدك جباتوا بطعم لغاش ناتو قال ما يمنعك ان تجيب رسول الله هذا مرسل لم نستطعني من البعض انيا كاغرو متو انيا اندزي دغفناو انتن فيناو بكفيا غدي لين اكلو مندي مثل نغر اكلو مندي قالوا لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا اين اين تلو نبر اكلو نبر لم نتناكراتو قالوا لين قالوا الا ترضون ان يذهب الناس بالشات والبعير سواش مالنا وباغنا غمل يذو يذو يا بيتاچو هيدان وتذهبون برسول الى الهاري الله ملكت ملكت هاجراتو ملساتو يذاتو ما هيد اي بقاچو من اتسمعوا بذي لولا الهجره قالوا ان دي سديت بايدور نورو لكنت امرا من الانصار يا انصار تيون نبر سديت بايدور نورو كن سديتو بمنورو كانانتي هوني اللهنا ايهنا كل كون يوداتو ناي طريچاچو انانتي نيقياچو وين دمو وگيني وين انانتي بديجي وين انانتي طريچي ايدل ما دركوس لذي هنا وين انانتي دي الله امبيداچو ده اسلامنا اندي گامو بطن كاري مارك اسلامنا لي ارامدو سيل نو ገንዘብ ተጣዋቸው ስምናች አልተናከራም እናንተ ምን ቸግሯችሁ እኔ ንሲዳቸው ጋራችሁ ትሄዱ የለ እንዴ የመጠረሳ ከነሱ መሆናቸው ሲገገር ለአውላ ንጅራ ተቆን ምራምናላ ስደት ባይኖር ኖሮ የመዲና ሰው ይሆን ነበር ወለው ሰለከና ሰዋዴ ነው ሺማን ሰዎች ወንዝና ሸለቆ ቢገቡ ለሰለክ ሰዋዴ አልአንሳር አንሳሮች አንድ ሸለቆና አንድ ወንዝ ቢገቡ አንሳሮች ተገቡበት ሸለቆና ወንዝ ይገባ ነበር ያ ሰላም ጫመሩላቸው ሶስተኛ الانصار شعار والناس دثار الله اكبر انصار شعار ناتو شعار يا وسط لبس ما يريد بدن كسبنت منك منك والناس الان دثار يا لا لبس نوا لكن ما يني مستروتشي ناتو نوداتو كثير غداي ناتو انكم ستلقون بعدي اثرتا كان يبو حالا يتلاي دانياوش مالن نو يشومنا يا غاراون نغر ለሌላው ያደርጋሉ ለእናንተ አይሰጧችሁ ሌላን ሰው አስበልጡባችሁ ይመርጡባችሁ ሐል ስለዚህ ፈስብሩ ታገሱ hatta talqawni ala alhawd bahawd iska minnagana አያሏቸው በዚህ አማካኝነት ከዛ ደስላቸው ያ ሰላም ሱብሃነሁ አንሳሮች ሄና ክብ ቦታ በሌላ ዲደም አላህ ማፊ አንሳር ወለዲ አንሳር እስቲ ለአንሳር ማረው ለአንሳር ልጅ ማረው አንሳር ኢስቲግፋር አደረገለትም ማረው ቢለው አሉ። ብዙ ስለ አንሳሩ ለሰፊ ተናገሩ። ያኔ አንሳሮች የኔ ምስጢሮቼ ናቸው ብሎ ብዙ ተናገሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ መንግስቱ ማለት ነው ወይም ደማሪው ለሰዎች መስላሃ ያለበትን በማድረኩ ሌላውን ጠልቷል ማለት አይደለም ነው። ነብዩ በመሰረቱ ገንዘብ ሲሰጥ ሰዎች ወደ እስልምና ሊመጡ እስልምና ሊወጡ ሊያፈቅሩ ቢለው ለዚህ ቢለው አንድ ባለጋሬ አንድ ወንዝ ይወላ በክሰጡ ዘነ ወደ ሀገሩ ነጥቶ ሄዱ ያ قوم اسلموا فإن محمدا يطيع الطعام لا يخشى الفقر سعيد موت يسلى محمد قدره الذي أتفرى بسيط وضع يسطول. وقال أنس كان الرجل يسلم لأجل المال لكن زبن يسلم منبر كذاك سلم واسلم الناو كان الزبن والذي هذا الكون نبر إيهن والزم ميمولا مالتنا إيهن زاق مأكل والزم زاق مأكل جمال بينورن ترشي ستاتشو نبر ثم لا تجد بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا استتام فريم وشتن يام هوني التاقن يوم نبر الله أكبر اللهم صل وسلم عليه با مدر قلت مدر أي تعتاق النبي من مصد فطور بصبر بجقن النفس بملك ببله النفس بسيطوتا بعبادة بخشية بهل نمتنا اللهم صل وسلم عليه الحمد لله الذي جعلنا من أمتي اتشين نجرة صوت باب صدقة في الفتاة زكاة المال ها؟ إذا بس أنا أدرك هذا ها؟ لا تقعد لأرك هذا ولا أدرس الشيء بحثوا أي نقروا رئيسوا يا بحث رئيسنا هون ما لنا ليلا قرر نقر يا سيطوش كيد نقر